وأهلك الله الجنتين ذواتي الثمار الحلوة، وجاء بأشجار تنبت ثمار لا تطاق لمرارة طعمها، ذواتي أكل خمط وأسل. الأسل الشجر الذي لا ينتج إلا الخشب لا ثمر له. وبني منبر النبي صلى الله عليه وسلم من أسل الغابة، شجر الأسل لا نبات له ولا ثمار، خشب صلب. إذا فلا ثمار، أشجار لها ثمار مرة وأشجار لا ثمار لها أصلا، وشيء من سدر قليل. السدر النبق، نبات النبق هل يسمن أو يغني من جوع؟ النبق فقط رحمة أيضا من الله، لم يصفهم نفسا، أعطاهم الفرصة للتراجع عن كفرهم، فأنبت لهم شجر السدر شجر النبق، ورقه مفيد وثمره غذاء ولكن قليل، ليس كما كان تمشي المرأة بالمكتل فيمتلئ من غير أن تمد يدها، وإنما عليهم أن يحصدوا ويتنازعوا ويقسموا، فالنبات قليل لا يكفي، وشيء من سدر قليل. فقالوا المنتظر بالمنطق أن يشعر هؤلاء القوم بذنوبهم فيستغفر الله يتوب إليه حتى يعيد عليهم النعمة، وإذا بهم يزدادوا كفرا وإساءة وسوء أدب. قالوا ربنا باعد بين أسفارهم، ربنا باعد بين أسفارهم، إذا كانت القراءة كذلك باعد وباعد، ربنا باعد وباعد بين أسفارنا، كأنهم يدعون الله تبارك وتعالى أن يباعد بين الأسفار. كيف ذلك؟ لأن الله تبارك وتعالى حين أنبت عليهم أشجار ذات ثمار مرة وأشجار لا ثمار لها وشيء من سدر قليل، أراد أن يشعرهم بالفارق بين الرزق الذي يأتيك رغدة والرزق الذي يأتيك ببعض الجهد، وتجلت رحمته بهم فبارك في قرى أخرى بالشام بكثرة عددها والخير بثمارها، وأنشأ لهم بين بلدتهم وبين تلك القرى قرى متوسطة ظاهرة على الطريق، فاضطروا للسفر للحصول على الأرزاق والتجار، الكسب ببعض الجهد. جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، وهي قرى الشام، باركنا فيها بكثرة عددها أو باركنا فيها بطيب ثمارها وكثرة إنتاجها، جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. إذا فقد كانت ظاهرة على الطريق مرتفعة تعاين أيضا، جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، إذا فالقرى متقاربة، إذا خرج من قرية نظر أمامه فرأى القرية الأخرى، إذا فليس في الطريق وحشة، ليس في الطريق وحشة ولا تعب. إذا خرج من قرية استقبلته قرية، نزل منزلا واستراح فقام فارتحل، استقبله منزل آخر. جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير. قدرنا فيها السير أي جعلنا السير بين هذه القرى مقدرا قليلا بسيطا، إذا قيد في قرية بيت في قرية أخرى،